الإنسان إذا توهم شيئا سبحان الله هذا الوهم وهذا الخيال يعني يجعله حقيقة فيتوهم الشفاء وأنه خف مع أنه ما شيء. وإذاك بعض الأطباء الآن يصرفون علاجات، يأتيهم مرضى هو ليس مريضا ولكن عنده عقدة المرض، يصرف له علاج جص حبوب جص ما فيه شيء، لا تضر ولا تنفع، فيأكلها ويظن أنها يقول الحمد لله أحسن، يقول تعال بكرة راجعنا بكرة وبعد يومين شلونك، قال لا الحمد لله أهوى من أكلت الحبة.